وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أمددناهم يعني زودنا عن كله واشربوا هنيئا. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا. الكأس هو الوعاء أو الإناء، الكوباية بس يكون فيها شربها الخمر مثلا، لا تطلق عليها كأس وهي فارغة، يبقى كوب بس. وبعدين في أباريق وأكواب. أباريق يبقى له إيد وبزبوز، الكوب يبقى له بزبوز بس ملوش إيه، ملوش إيد. الكاس يبقى زي الكوباية يعني بس يكون فيها الإيه، يتنازعون فيها كأسا. ده هم في الجنة يتنازعوا. أم قال لك ده تنازع موادعة أو تنازع مداعبة، زي ما تكونوا قاعدين كده في حاجة في الصحافة كده وإخوان، وده بيأكل جاي لقكم وما تروح تخطف. دي عملية إيه؟ عملية ما فيهاش تنازع، دي إيه؟ تبلل مع بعضهم. ولذلك لما يكونوا ناس أحباب بيحبوا بعض قوي وبعدين يقعدوا يتكلموا مش عارف ويمسكوا في هدوم بعض ويقطعوا هدوم بعض ويخربشوا بعض وينزل دم قالوا يضحكوا، يضحكوا يا بعض. يبقى فيه فرق بين المداعبة اللي تحصل بين الناس، والمداعبة دي ما تجيش إلا بين الأحباب. ما فيش واحد يعادي واحد كده من غير يعني يداعب واحد ملوش وياه إيه، ملوش وياه. ليه؟ لأن المداعبة تأتي بأن الإساءة إن حصلت منه فلا تفسر بسوء لأنه محب ودود. يعني يمسك مثلا جلبته يقول له إيه، يروح مزعله، مش لدد كراهية، مش لدد إيه، مش لدد. ده دليل على إن فيه إيه، فيه ود يحرس المداعبة. وما تتصورهاش إن معمولة إيه، إنها قسوة علي ولا أي حاجة. طب اشمعنى قال يتنازعون فيها كأسا؟ أم قال لك ما هي طبيعة شراب الخمر لما يقعدوا في الندوة بتاعتهم ويشربوا الخمر يعملوا إيه؟ يتنازعون الكأس. يوم ده ياخد الكأس ده مش عارف يخبطوا لبعض كده. وبعدين كمان يتنازعون الكأس قال إيه؟ يشوفوا مين اللي يشرب أكتر. كل ما واحد يشرب أكتر من التاني ده يبقى واد إيه؟ يعني واد. انما يقول لك ده واد خير يعني، ده من اول شفطه اترمى في الارض. انما دوكا بقى يشرب كم واحد كده ويقول لك يا سلام يستوي. يتنازعون فيها كاسا، كاسا لا لغو فيها. اللغو هو العمل اللي ملوش فايده والعمل ساقط. يهزروا بالكلام اللي هو فيه وفيها كلام يبقى اسم. فاللغو ساقط الكلام الذي لا ايه، لا اسم فيه. والاسم هو ما يتعرض لشيء ايه، فيه تحريم. طب قال لك ما هي دي ميزة خمر الآخرة. ليه؟ لأن خمر الآخرة هتمتزع عن خمر الدنيا. خمر الدنيا ساعة ما يشربك تعمل فيه ايه، تخمر عقله بقى يهبل بقى يقول ده الخمر بتاع البارح دي كانت ايه، ده انا مشيت من البادل، انا ما عرفتش راسي من رجلي، انا مش عارف وقعت البال يعني بقى الخمر الصح الاول. لكن هناك ما فيهاش غو، لا تحتار العقول ولا هم ينزفون. لا خمر الدنيا ساعة ما يشرب يمكن يتقايق وينزل اللي بطنه. الله يبقى اذا مبرأة من عيوب خمر الدنيا. والله سبحانه وتعالى حينما يعطينا شيئا كان مثله في الدنيا محرم يقول لك لا منزوع منه ما يجعله محرما، لان احنا حرمناها في الدنيا لم تغتال العقل، العقل اللي به بدائل الاختيار ونفسده وده يهبل ويعمل اللي ما يعمل. قال لك ما دام ما فيهاش غو خلاص ما فيهاش ايه، ما فيهاش غو. ولذلك مثل الجنات التي وعد الايه المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، انهار من ماء غير آسن. لعل كدر الماء في دنياه ايه، انه يتغير طعمه ورائحته كده معطن يعني، من ماء غير آسن منزوع منه دي. طيب وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين. وخمر الدنيا لا لذة فيها، لان فيه فرق بين ان يشرب كاس خمر لو شفتهم كده في السيمه وهو بيشربوا الخمر كده يدلقها بقه دلق على طول، مش عايزها تمر بمناطق الذوق لانها طعمها وحش فبياخدهاش لذة، بياخدها بس عشان يغيب عقله شوية. ليه بيغيب عقله؟ قال علشان يبقى عنده هموم واحزان، يسيب الهم ويسيب الايه الحزن. الله مش عايزني انا افر من الاحزان، الله عايز نعايش الاحزان عشان نعرف اسبابها ايه ونقدر نحلها بجمع عقلنا، مش نفر من الاحزان اننا نصور ايه. فبقول ايه من خمر لذة للشاربين، في فرق بين ان الراجل يقعد يشرب كاس مانجا ولا كاس لمونات كده ولا يعمل فيها ايه يمصمص فيها كده، انما في خمر يعملها ايه يدلقها دلق كده في ايه، وانهار من عسل لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، من عسل هنا مصفى لان العسل كان بيجي من الجبال يبقى فيه شويه رمل وشويه مش عارف، ويجي من المشجر من الشجر يبقى فيه شويه ورق وشويه مش الله، انما ده عسل ايه مصفى. الله هناك زي ما قول هنا سدر مخضوض، السدر اللي هو النبق، قافة السدر اللي هو النبق ده انه يبقى فيه الشوك لما يروحوا يجمعوه ايديهم تتجرح. اما قال لك فيه سدر برضه في الجنة بس سدر مخضوض يعني منزوع شوكه، يبقى لما يكون في حاجة لها لذة في الدنيا يجيبها لنا في الاخر بس منزوع منها العطب بتاعها. فالخمر تغول ما تغتالش دي، بتنزل ما بتنزفش دي، العسل يبقى مش مصاب يعني. الماء يبقى آسد، لا من لبن لم يتغير طعمه. هما كانوا يجيبوا مثلا المواشي تيجي تروح تشرح ترعى وبعدين بعد خمس ايام تيجي يحلبوها، لما يحلبوها يحط اللبن بتاعها في اواني، وبعدين الابل تمشي على المرأة ياكلوا منها كل يوم، يوم يمضل لبن ايه يزنخ يعني، وانهار من لبن ايه لم يتغير ايه لم يتغير طعمه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، لا لغو كلام ساقط بينما ما يوصلش الى الاسم يعني، ولا تأسيم كلام يصل الى الاسم. ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان لهم مخصصين لهم، في لام للملكية وفي لام للاختصاص. يقول لك المال لزيد، يبقى من اللي يملكه زيد. اللجام للفرس، الفرس ما بيملكش انما يملكه صاحبه، يبقى اسم الاختصاص. فاللام تأتي مرة للملك وتأتي مرة للايه للاختصاص. ويطوف عليهم غلمان لهم، لهم ام قال لك لا، لان قد يطوف الساقي على الجمع مش لهم هو عشان ياخد اجرته عشان ياخد ايه، يبقى بيعمل الخدمة عشان ايه، انما ده ما بيعملش الخدمة عشان ياخد حاجة، ده لهم يعني لمصلحتكم مش جاي عشان نفعه. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ ده مشهور في الصفاء، البياض وصفاء، فما بالك إذا كان مكنونا في صدفه، لأنه لما بيخرج بره بتيجي عليه الأغيار، الهواء يجيب عليه أتربة والإيد تجيب عليه مثلا مش عارف، فيبقى شكله يتغير، إنما لؤلؤ إيه مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم، وهناك بقى ولدان مخلدون في آية ثانية يعني ما يكبروش في السن وبعدين يخنشروا زي ما بيقولوا، لا يفضلوا برضو ايه على كده، فضلوا غلمان طول عمرهم كده مخلدون في الولدان يعني ما يكبروش.